بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما قدم من قصتي الرجلين اللذين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بهما قال ولولا إن ذكرت جنة حل عند التهذيب هو طلب بنسكن فكستا قاد الركض لما لولا لوما حل عندناه للتهذيبنا ما على لولا هل اعتقدت قد طلبنا اتينا برد ولولا انا لعرض عرضنا طلب بالسكين لولا حلا طلب بإزعاج حلا يعني اتقيت الله فيشكرك حلا اكرمت زيدا فيشكرك اكبروا معك ابق بوسطها اللبن ألا لأنت النوت ألا بمبرس ألا تنزل وقل في الأرض ألا تنزل عندنا فتصيب ما أكلها نعم ولو لذلك عندك قبعك جنتك ما صحنا قبعك ذي قلت فالك نوره ما شاء الله هذا ما شاء الله يشاونه الله هنو بمشيه وسطن لا قوة إلا حيد إهن لما أسكنت لما تبق لما قويت يلن بأ الله قال هنا بستكر بلا بتل نوره إن ترني ما ترني أتين أنا إنين أقل منك لمن ترني سيبا ترني من نقرأ إن ترني أي تراني يعني إن يعني أهو نافي أنا جازمة إذا لك غير أن الفيل أومل معاملة المجزوم إن ترني ما ترني ما تراني له جزم سيون من جعلكم إتارو جزم قالوا أنا فإن تعلمنا أومل معاملة المجزوم إن ترني إن نافي ما تراني ما تراني ما رأني أتاين نبر لذريره إيه تراني نبر نقر يا علي انتنا الله متكلم مفعول به علي اتنون هنا البكعيان أنا إيه ودمير فصلناه لذي دميره يا لدمير المهزوف لتتعالوا إن ترى ما تراني أنا إني أقل منك كانت يعني سنوات الله أتاين نبر مالا كذنزب وولدا كالجبكل كانت يانسك أرقح أتايم نبتر نقرقين إهين سلالال كانو راسهن غنزبهن وغنهن تلك أرقح ياز كتفا بنيان بنا ألالك وإبهرام ألامان كان قراتنو يازي لذي بلو ياو يعني انتنا وروة من الزبير ما ساون كقبا إهين هذي كار نبتر إلان ما ساون لمن الله إهين سبيو أي ما ساون كقبا حبيبي إهين أذكران نبترنا بذكران ورو إيه هاي متعبين نبتر لذي بلو من خاف على نفسه أن يصيبها بعينه أو ولده أو ماله أو شيء أعجبه فنفسه بليجه وبمسته وينبه ونبامره ونقر كامره أين الناس إن داين وربت وإن داي سمابت من أدرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلله قال يا عند تلك أين الناس كما كلاك يا زدي إتشيك على أثناء ما شاء الله لا قوة إلا ما شاء الله تبارك الله إلى ربني سليم عربوش ما ربني سليم ما شاء الله عليك إلا لك أين الناس إن داي ونبت ولأن العين حق إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم كذبت يا ابن التقوى إيه بنتي النور هي بعد مثلا ليلى بنو نعمة لما قويتهم إلى ما شاء الله قوة إلا بالله يا ولا حول ولا قوة إلا بالله ونصرة ولا بزونا قلتك من دار الناس بزوك زي لما شلنا عند رياو فأصارت ببارين قدي أنت إيه بنتي النبر يا واتار ومسلم ولا زل كافر وقد دنيا ان قد اس اني يعني اوقا من دانت هذا بطام الا يعني فاصار بي يعني يتحقن ان يوتيني لي سطن خيرا نتشار من جنتي كانت وماسا يتشار لي سطن يغبالنا باخيره بجنات ناس كمثلي بالدنيا لكن ادم الكرابتن بتقاو الله نسطن بالوال الله نعمان نعقوي بثنم بدوال الكرامم الفكرامم السلام لهم ويرسل عليها بانتي ما صار يدي كبار خصبانا سائكة عذاب اللي مترك كاركوني كارك دي مطاقوني عطفا خصبان سائكة متاقص من السماء كسماء لكبار فتصبح تهون زندرة وتهون عليك سعيدا زلقا مكانا ايش املسا لا تثبت به الاقدام عند لنطا دينغال ايدل غاد دينغال لنطا وايد افراي اياك لك اندزا مجربدا لنطا غاد دينغال اينت مريت يهون زنديلا وين دمو تيون علج يانتي فاثار بي عيدين خير من جنك واثار ربي ان يرسل عليها اي على جنتك التي سخرت بها والتي نسيت الله فيها والتي كذبت بها القيام خصب عليكم من سمعيكم بسيامك فتصبحت هون سعيدا زلقا زلقا أي منزلقا أملا لنوز ما لنو ميان شراتك يعني دزا الله يا درقان إشلا لانتين مريتي ودرقاتا ميزر بدا عندنا نبرا ما صنع جمت ما أقول كم ذلك قد عرصات الله جل وعلا قرصصا او يصبح ماءها ميتها من وها بالساوست وفجرنا خلالهما نهرا نبرا ماءها غورا اي غائرا غور من لكن المصدر اسم الفائض غور معنى غائر زائد وان على ذهابهم في الارض وان على ذهابهم به لقادرون قل رايت ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين غار الماء اذا ذهبت الارض حتى لا يدرك كما يدرس بك مريت مصمت غور ومنه أرض الغور يعني غور مارد غرقات مارد ومنه الغوراء للجارية أو الذكر إذا ولدت من غير بكار بعض البنات تولد من غير بكار إذا ولدت الجارية غوراء يلغ من ذنبلو بك بسنة الله سبحانه تتفقن من جهنة تولد من غوراء يقرق بنا بك انت ما بأنه هكا لله بأنه وكارانة لله غور مالات من ومنه غائر الأعين يبرو قد أعين فغار الأعين غار غور غورا غار غار غيرة شفتك غار يغار غار يغور غار يغور غورا يا واوي يا غار يغار غيرة يا إيجن غار غير يغار يغير غيرة كخاف يخاف خوفا يوم كأسوا واوي نعم غورا أي غائرا زاهدا في الأرض يعني بيهول كربان رأس الله ضماننهم الشليل وسلطان بحب بلجأة الشليل الله نسأل صحت وسطنا وما المال والأهلون إلا وداعيه فلا بد من يوم ترد فيه وداعيه أنتم يا الله رتم استملجهم حفظهم الله قصر الحمد لله الله نسأل بس أعلم الله أني تبدكه الله يودون مسكين بذور خير سراب لقد وطعنا ولقى جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا ويأتينا فردا بلا أهل ولا مال نعم وأهيد بثمره إن إهنياو إن مؤمن سيكراكر إهن بلون أكبر الله إن دليها قردبنكو الله إجلال أنت بشتدجم أنت ما سوكدوت إنه من بايبورك الله تشعر ستون يعني إنه بإكماله هوني أنت اندامو إجبادو ليا درقه يجلال آلو إن دارمونا لاك بوهيد بثمره بصيري وتورر بينا تكببا تتكبا أصابته مصيبة جائحة أحاطتي أنت سايتا أكاتا إلملم فأصبح جمرة واي واي يكلم كبير جيب ويلي ويلي ويلي جو وإذا عبد الظالم على يديه على جل وعلا يا عبد الظالم على يديه يتفتن مقالة شيئاني إذا دمو كلمة ويلي إجو جاد لك فتاة قطب فأنا قال بيلا عدم فردوا أيديهم في صوتروا كلا تكسوا أشوا سوف يتكوا جو بتنكوين نبا نبا كذي أوهيد الفاسق كل كله كفاي على ما أنفق على نفسه كفلا وجهي ويني كسر زين وتجو تجس تفرني نداج وزرات الجام يا وهم يا متر ويا منو يا مدبر يا ويا متك يا متك يا ويني وي ويا خايتنا لا ورشة فنكتها تجند ساعة أنا تود مريض لا ورشة لا سقوفي أنا تود مريض تاج كانوا أجاز من خلين خا ورش جب عرشين سقوف لا يوجد تجلب مريض مدرم قلبت أو دمستسوا سبحانه جل جلاله ويقول ويلي ويلي لمش ربي هذا ويلي بقى عندنا جنب على شرق كل نورو من نكاك أحاونا كينا واي واي أقول كده واي واي لبا نعمت أواقا منين ما تقول لا تقول بشيطة لا بشيطة ما جمع رأنا إما وسيطة لازم له من أنعم الله عليه فلم يقف عنه استدراج فهو من الأكريم من الأمن من مكرم الله يقول ما الله تفتر إيه نقر الله هنا فتنا إليه هنا نقر فدي قبنه ملوك هلا ودنه ملوك هلا إيه راسه من الأمن من مكرم الله فلا يعمل مكر الله إلا القوة الله حرق من الأمن من الأمن نبعث له نبعث له لفتنا نبعث له يا رب استعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كل حين وآن ولم تكن له فئة ينصرونه من وقال النابودنا لكن يمردوه من دون الله كالله ليلة مردوه كالله عزاق وديكبتوه ميكالك لكن وما راسو ما كان مصف راسو راسو رجي عدوه ليلة مكالالا طبقا سكالاكا حيث لكن راسو راسو مرداس انسالم اهو لأدادات قالتو اجبادو قولوا قرى يقول رب تشلق هناك ولا للك ولا يقرب لغى الله عنه ولا يمناصر ويملك ما لا الله يحفظ وخير النهوس بلا أدنى ثوابا كم إن دابك قل الله ما منه وخير نقبع عاكبا ومن ترشاهم بلا أدنى لا الله جل سيازة لا الله ما صمر يحونا يا إيمان بوزو يا إيمان بيلبر يا إيمان في مجس بيهينه من دوما تشالا من ترشاهم يا نارا فنعم عقبت قال ثم قال جل وعلا مزحدا عباده عن الدنيا وعن طريقة الزوال والفناء ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بها لأنها ليست وطنا لحي فقال عز الدين قائل وضرب له مثلا مثال ذكر الحياة الدنيا في سرعة زوالها ومبادرة إذمهلالها سبحان الله كما عندها زنا عندنا دور النواه من السماء كسماء بكل يعني زنا فاختلط بوضوء سعب كلاك لبنبات المريض بقايا كذب بقايا بطلنا يا ببار كذابها لا يا شيطان كذابها لا تولقلا كذابها لا درق كلان كذابها لا قربة كان صديقي كفرمان لسو كورا يتمنى الدنيا الدزينة عهون بكرم سكزي يا صيبك يا أزمرة يا إرشا عندو جراش يا درقو توقتو إن صريح الصلاة لا والله قيني هو يا الله قدرا فأصبح شيمان وعقم عشو مكسورا ديك تدروه الرمياء النفاس نيا نفسه نيا بونه قوارا ولك دنيا دزان يسير مجمع ركسا لك الله قانا وطاتنا قبان سيبانا رجعنا قبان يود قال آخري قبان كذلك هو أدري تراث مزدراو كما سلي غيثنا عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى الله أفنى الدنيا إنما متاع الحياة الدنيا كما ينزل من السماء فاختلط به نبات الأرض يعني ما أكل الناس ولنا حتى إذا أخذت الأرض الزخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار وذي لما سيد الدنيا كما ننزلنا فاختلط بنبات الأرض فأصبح هنا نبات فأصبح أي نبات حشيما أي محشوما فإذا مفعول مكسب إلى هطاما ثم يهيجل أي يبص هطاما محشوما مكسرا فجعله غثاء أحوى تذروا نفاس ميابون لك إن الزائنة وكان الله الله كما نزل على كل شيء من كبول نجا تشاينا مصطن أدراكي فالصامي منهم كارك كارك كارك كارك فريكا هون ألتوب قدمي على الصوت كان يسوي جاو الذي يادقال إنورال إبوتال ذكي كلال أثر هنال ከዛ በኋላ ወልቂያማ ይተፈከታል። ይሄ ድግግ ያለው መልሰው ዝናም ሲመጣ እንዳብስ ሙቃ እንደሚበቅል በቃ ከዛ ሰው በሚያምንበት በተጨባጭ ባፊን አላህ አረጋግጧል። በተጨባጭ ምን ደግሞ ናሙና ደግሞ በህይወት በፊቸረ ሞተ ከተፈከተ በርካታ አሉ። ከመቃለ ጀለ ወአላ ሙነቢሃን ኢባዳሁ ቢአን ለሁም ዚነተን ገይራ አንሁ ላ ያበጊ አን ኢሽ ቀድሙሃ አላ ማ ኢንደላህ المال والنهو جنس المال سمي المال مالا لأن يميل القلوب لبن سلم يغزن عبد مال سبلوا من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال من إنسان فتان والبنون لجوج إيه واندريج مسرار سيد جنوية فبذلك واندريج سلم يودون وبنين شهودا دمو النسو أغير بيوتاتشو بيبدا سلم يشن جي سيتم كتل دينا فهيك قال جن بنون ولا وانت بيقولوا ما زينة الحياة الدنيا يا دنيا هي وكيز ما تشعب عبابا ما تشعب سيدي لجوج فيتنا اندهون وقلوا ما لا تنموال ولا نما ولا فيتنا يوم لا ينفق مالو ولا بنو للا يفر المرء من أخي أمي وأبيه للا فلن لا أنتون يعني أموال ولا أولاد من الله شيئا إلا الله جل فيتنا ناتشو أيا غلق جلو يوم الكامة أي تقمو بلو إلا يششالو كرسف رساتشو يلال ዘለ ዱንያ ዱንያ ጌት ናቸው ጌትን አላህ በፈቀደው መልኩ ምትገባየው ከሆነ አው ከጌት ይፈቀድልና አላ ማይፈቀድልና አላ ታዳ ልጅ አው አባባ ቁራቱ አይና አላ ይሄ ግን በኢባዳ ወለዘ ቁራባና ሀብለና ዱዋጂና ወዙርያቲና ቁራታ አዩኒን በጥሩስ ታገኛቸው ግዜ ቁራታ አይናቸው ያኒ በጣአ በዚክር በሱና በተውሂድ ታያቸው ልጆች ከዚህ በለጠ ቁራታ አይይለም በጥሩ ሁኔታ ላይ ሲታያቸው ለዚህ ነው እንግዲህ ፈረደና ኢላ ኡሚሂ ከይተቀራ አይኑሃ ወላ ታህዘን ኢላ ሪያው ዲጆሳው ሊማናቸው ያው ወበኒ ሹሁዳ ኢላ አላህ ጀለ ወአላ ያው ለው ኢኑ ሙሂራ ሊማናቸው ልጆቹ ብዙ ጥቅም አላቸው የዲን ጥቅም የዱንያ ጥቅም በውስጥ ካለ ደግሞ አባባ ናቸው ለብዙ ነገር ይደርሱልሃል ጠላት ይከላከሉልሃል ብዙ ነገር አገልግሎት ይሰጣሉ። ሲቀሩ ሲሰግዱ ኢባዳ ሲሰሩ ጥሩ ነገር ሲሰሩ አዜ ድሮ ለዚህ ነው ሰለፎች ጥሩ ልጆች ካሏቸው ለዚህ አልነበር የሚመለምሉት። ሐንሳ የምትባለ ሴትያ ያው ኡሁድ ልጆች አራት ልጆች ለዚህ አልሰጠች ይላል። ባህላ ነው ለትኳችሁ በጥሩ መልክ ነው ያሳደግኳችሁ ዛሬ ከሸይል ሆን አለባችሁ ይላል። አዎ ኢባዳ ሰጠቻቸው። አቡ ኡማ ኡሙ ዑማራ ሰሚራ ቢንት ቀይስ የምትባለ ኡሁድ ቃል አባቷ ልጆቿ ተገድለዋል። ነብዩ አሉ ሲትል አሁን አሉዋል እስቲ አላሙን ካላየኋቸው አለች። የሁድ ቀን ከባድ አደጋ ደረሰው ሙስሊሞች ቃት ከሴታቸው ጊዜ ምን አለች ፈለመራዱ ቃለ ኩሉ ሙሲባቲን ባዕዳ ከጀላሉ አቅተላለሁ አንቴ ካላማሹ ተከፍ ከልጅም ከባልም ከአባት ምን ያህል እንደ ነቢዩ እንዴት ሊወዷቸው እንደነበረ ይባል። አላሁ አክበር በቃ ለጂሃድ ለዒል ለዳዕዋ الله اللي قد يعني تسرى بموتا بيك تفو ايه اندي انا حديو سأقول هذا الكلام والباقي هنا امجن على والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير عمل باقيات الصالحات ملكام سرى هنا وميك عروض لبالبيتات شو باخيرا ما يتفون ابروز اخيرا ميهدون خير ان شاء الله عند ربك عجيت عزو ملكام ثواب من دات شو وخير عمل من يوم من يوم شو يبلغ التشالي هنا لون من يوم شو ميلا. وفي السنن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باقيات سبحان عندنا والنبي ذكروس الله ان يطرد صفات ناتشو وصفه الباقي باقيات الله ان يطرد كما قال كما السنن عن ابي الدرداء ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير اعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلك أو عدوكم فتضرب أعناقهم أو يضرب أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في طريق المدينة إلى مكة جمدان يبرر هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا ويذكر في الذكر القرآن بل وكل طاعة عباد الذكر إذا وشيء هو اسم لما يريده ويرضاه من أكمل من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن أتقر ذكر دعاء ذكر البالات ذكر دعاء البالات يا ذكروش بعينتون الذي أكالاتوش إلا تشوف يدرشا ذكر عند التبلال وقد قسم بعض الفضلاء الذكر إلى سبعة أنحاء ذكر العينين بالبكاء وذكر اللسان بالثناء وذكر اليدين بالأداء وذكر القلب بالرجاء وذكر الأذن بالاستماع أو الإصغاء وذكر القلب بالخوف بالرجاء وذكر البدن بالوفاء عيال الناقرة اللهم ألتنا نعم يا وذلك السلام خير من الثواب وخير من الثواب ربما لا عند التعصب لا يهود إجلال بيهونوا ثلاثة أربعه انتم كلا تدقى أخيرا لا يهود ذكرون كانتو غارنو يتكبروا كانتو غارنو ملتامي كسكروا كانتو غارنو يهونوا دنيا ملاي مكتئت ميسطر تماما بلاي غير منفصلين عنكنو ثم قال جل وعلا مذكرا عباده بيوم الحشر والمعاد ويوم نسير الجبال واذكر لهم تراراوش من نارقات جوكا من ناس كيدات جوكا فكان السير مهيد من ناس كيدات جوكا لك عند يعني اسم عند يعني تشبطه عند تلقى كفيت ورياو كمريت من ناس ابو سدي جبال بس بننبرو من ناس يوم تمر السماء مرا وتسير الجبال سيرا يوم تكون الجبال ولا نكون ناس كالفراش المنفوخ وتكون كالعز المنفوخ الله الله الله الله اذا رجعت الى الضجه موسى الجبال بس وترى الارض مريت تكون ارض المعشى بارزه منهم لا يحجبها لا ذل ولا بناء ولا شجر ولا حجر ترابا ولا انشاء ولا بيت ولا ذا ما يقارن الى الضجه بارز وبرزوا الى الضجه ادلب على ميدان منهم ما يقارن الا من اظلهم الله في ذله وحشرناهم تفكسنا سندانا تسبسرنا كي يكان ربك ولئن متوقف يدعون الى الله تهشرون الله لا اله الا هو نجمعنا في يوم القيامه لا ريب فيه وحشرناهم فلم نغادر منهم ان توب احدا انتم سايكرون تفكسوا عندنا يا موسى ويا بموت ابد اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا في البر والبحر في بعض الأرض وظاهرها وفي كفارها وفي براريها وفي جبالها وفي غوريها وفي سهريها بالطهور وإن أكلت السباع جسمك أو مزقتك الطيور أو أكلت السبع أو يعني ألقت على إيش جبال حتى تمزقت أعداؤك يا هنا إيه تكسكس الله فلم نغادر أحدا عندنا مثال غادر يغادر مغادرة يبال ومنه الغدير قريبا سمي الغدير غديرا لأن الماء يغادره ويتركه ومنه طواف الوداع يسمى طواف المغادرة طواف المتاركة يعني تركهم يغادر مفاعلة غير لبابي ثم قال جل وعلا إن الزهر قصر تبان وغريبوا على ربك صفا بصرف من أجيسونه وقتاه كربان الله الله الله الله الله وأغذروا للأرض والحساب وانقضعت على عائق الأنصاب وارتكمت صحائب الأحوال وانعجم البريغ في المعك أحالي الله أكبر الله أكبر إنكم سورة الله ثلاثة أرضات فأما الأرض الثاني فجدال ومعاذير وأما الأرض الثالثة ستنى وقذي وذا الله مكرف فإن ذئذن تطاير الصفوف فآخذ بيمين وآخذ بشمال الربال يوم الذين تغردوا لا تخفى منكم خاسية منهم يسرع يوم تبلى السرائر فما له منك وذي المستر له أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحسل ما في السرور الله الله الله الله أكبر عرض سبحان الله وعرضنا جهنم مجد الكافرين أرضا عرض يعرض عرض نقرب منك اسم الترك وده الله لفرد الحساب ملائكة مش قال يردوا صفا بصر يوم يقوم الرؤون ملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقارفا لقد جئتم هنا يتبع لا تسيهون بركت ما تأتشون ودنيا ما تأتشون كما خلقنا مجمبا تخلقنا بلا مال ولا أهلين ذهب إلى مستيل من إلى بعده إجونا ويأتينا فردا ولقد جئتمونا فرادا ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس إلى الإمام الشافعي ركوبك للنعش ينسيك كل ما كنت تركب من خيل ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابسية الله أكبر من أنت أسترى نجاة الله بلا تأسيب الله مركب كبهر مج يبس لا أفهد مالا يوم يموت قدم البقاريزة وتشتكبوا دنيا لا يتجال بأن أقرأ وزاك يفرسنا بقلون أسر الساحات يوم القيامة نمو لجنب انزم ميتكم يمقابر كف عقو جنب عقو ميال يتموشر كبت عند استانا فرسانا الإمام الشافعي الله رحم الله إمام الشافعي بديوانا شانو في القيامة بقى ببت الله الله الله ولقد جئتمنا فو يعني ولقد جئتمنا كما تلوانا مر بلا فرادة بالتجدتي بلا عهد ولا بالتعب أباتنا الطاف الناصرنا في جهنم لا فلا لا يسأل حميم ولا يسأل حميم حميما زمن زمن يبصرون ويوزنون ويفسدون من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وبني وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا الله الله الله أيها الإنسان اعمل لآخرتك اعمل لآخرتك فإنه العمل الوحيد الذي يزيد وحشتك معك في القبور إلى يوم البعث وعند البعث وبعد البعث الله أكبر إيش من من إيه بدنيا أنت نوتشو أي دنيا أقوله بس إنكم وما كرال جزية دنيا يا دنيا ضرور كأي تكمهم إيه باي بان صارونه أحوال القيامة تلاقي هناك عندما نجزي طرور إذكى الله أنت بإيمان مستوانا ربما شفاء لأدرك لكن يا إلم ما رأيت إذن الله بحوال وإذن القيامة كانت شنكتو كستو بركة تانو عند بطالة سلا عند سلطة الناقرة عند بطالة سلا عند سلطة الناقرة إذن على العائل والسني أن يجمع بين الآيات المتعارضة ظاهرا حتى تتسيق على معاني لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم قال جل وعلا يا نعم بل زعمتم لكون اسمه قتاتشو نبر القرآن للزعم يتكما لبات إنه لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب وشفن يهور مقل لمن ناقرسه وزعم بان إيه هل القرآن لم يتوب بات إنه تنزلوا بعد أن ذلك زعموا مالك أو لما يتكموا ترى كما في سيد مسلم وإن صلى الله وسلم وزعم أنه مسلم أي قال وقال وقد أكثر سيبويه عن شيخ الخليل زعم الخليل كذا بمعنى قال كذا لمالك والقرآن قل زعم بباطلة أنت الذي يزعمون أنهم آمنوا بهم وزعموا منك زعمت وإذا زعمت من دوني لما يهون نقل لم يوتنا وليا دمو زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا بل زعمت أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمت لكم نادم وقفت أن لن نجعل لكم موعدا كتروا أنا كتروا ليس متكسكسون ولن يتكربوا ويم لما قرب إنا ماذا أن نادر قلاته بمالة موقتاته نبر بعث الله لا يقتل ما يموت أي زابتنا وقلنا تراب إذا أعينا نبوث خلقا جديدا أعينا نبوثون أي زابتنا يعني إذا مثلا كنا ترابا ذلك رجع بعيد وشركونا ترى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نبر ياو يتباله الإنجلي وبدا لهم ما لم يكونوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ينتصبوا وبدا لهم سيئات ما عملوا الله الله الله ثم قال جابوا أريد ورسفا لك الجنة منك ما خلقنا أول مرة بل زعمت أن نجعلك مويدا ووضع الكتاب فأثرت فكيتو مصعاتي والردار النوراني ترى المجرمين مشفقين مما فيه وضع الكتاب كتاب الذي كتب فيه صحائف الأعمال وأعمال بني آدم سروا سروا وكل شيء فعلوه في الزبر الأرض وكل شيء أحصيناه كتاب أحصاه الله ونسوه يضعفه نسي رسوه لا يترك كثيرا ولا نكيرا ولا فتيلا ولا هبة خردا ولا مثقال ذرة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم على من يوش مشفقين يسق بفر أقول بذي مصر ميماتي كان لفنا نقر قداتين أفضل على مجمرة إبارة تون عما الصلاة تون أفضل سيكا ساكا سدري قونا تاو سيكا تاو لكا يتبالا وهيلا ويقول يا ويلتنا يا رسول الله ويلتنا يا قومي ويلتنا وين يا للتنبي انتبهوا ويلتنا لأن الحرف لا يدخل على الحرف الآن إذا نجد يفلق لنا يا شو أي التنبيه انتبهوا وين اتفاداتك يا حسرتنا وانا دامتنا هذا أوان في هدري لا تسيبه وين انتبهنا تسيماتا يا ويلتنا هذا أوان في هيو كذيش نو ناي تحذري بلو إلى أنه يا ويلتنا مالي هذا الكتاب ليس كتاب من تبتلت من نكاو لا يغادر صغيرة إكيسنا من قرأيته ولا كبيرة في اللي كنا من قرأيته إلا أصابي لكاتنا لإتفاق من نكاو كما قال جل وعلا وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير متقدم الصغير شوف للإهتمام كبير نقر بنوم أي لفا وين ردام إكيسة قلت ليش نقر ردام إذا أتقدموا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلا أحصى بلو إلى أبو الكذي ووجدوا ما عملوا إنه لسر سادن يعلو حاضرا أقاقباتشا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبين عمدا بعيدا وقال جل وعلا علم النفس ما أحضرت الله أكبر حاضر أتقل جاهزا هادر مؤاد أقبع شميلك نجا يسر وسر أولو قلت تبلو قلت شبلو ما تزينا إباك تكين ولا يظلم ربك أحد يعني تجتا مننا ما يبدل لكمال أدله آدل سلح وإنما يقيم القيامة ليظهر أدله بين الناس وليريهم أنه ما ظلمهم بل إنما ظلموهم أنفسهم وقد أخبرهم بذلك قبل يوم القيامة في الحياة الدنيا على ألسنة الرسل وبما أنزله عليهم من الكتب وقد أرسل لكل قوم رسولا بلسان قومها أو قومه ثم قال سبحانه انجري يا أي كارينا إذا الله مقرب سرعي كاربان حجيب كرة وساوت الأجناد وساوت الملوك والأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد من قصوا مريم تمريو قل لا تقلوا لكربان وجيء بالكتاب والأشهاد كتاب من كربان المقال مسكروا الملائكة وجن كربان الله الله الله الله عجب عجب ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا نوبا نبت كذا ملائكة وإستعاد السجود لآدم سجود الذين بان نبت كذا نبروا إيسان ذكر الله توسان لاج فسجدوا كذب شبلوا النص السجود وردوا ملاجهم كما في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعوا لأنهم أو عمري لا يأسن ما أبو يفعلون ما مروا إلا إبليس إبليس بأسناء منقتل لأن إبليس لم يكن من الملائكة مستثناه كمستثنى منه عند جنس قال هنا منقدين تعالى قام الناس الا همارا لم يقال قام الناس الا همارا نفس واجب الى عند جمهور النحاة بنو تميم جن رفعوا يتشال عليه مستثناه منقدي كما هو منقار الى له وانقطاع المستثنى عن المستثنى منه بعين سونه الا ابليس سيكر كان من الجن نبر يا نبر ففسق عن أمر ربي كذيته تزاز أمنطه والطائف إبليس قال من أين إبليس كان من الجن يهون إبليس يا جن ذر يهون كان يا إبليس ناجين ذراته عندنا أسره آيان به يا جن ميبار أباساته جاننا والجانا خلقنا منك من نار السموم جان مارس إبليسنا جننا والدوال إبليس لا أنا زين الولد مارا كذا ولدات الشيطان ناتشوا أنا دي بصير الشيطان إني لو أعلن النا خلاص هو ذي ناتشوا كإساءة فطرها إساءة سرعة سرعة له إساءة يونا لول جين نوز إن دنيا وأنا من نصاني ومن ندون ذا وقيل من الجين مارا قليلة من الملائكة ليس الجين هؤلاء التي كنكت من النار مارا أيضا له قليلة من الملائكة ناتشوا من مارا وليس من الملائكة في شيء. وقولنا الجن كملائكة قبيلة ناتشو بلان كالن أبرو بمنورون ومساهبة ويتشال بجنسنا بطنتو ينسون إذن ولم يكن يعني إبليس بشيء من الملائكة كما يقول سفيان يلا الجن أبرو نبرا أبرواتشو نبرا تلسل فخانه طبعه أبي أو كتا إساق ورد إفاق إذن لم يقفصوا حسد بوستوال بكعي كراتان أيو حسد أن كرات تلك إنجدي عددا عندما يصدروا فمثاليت بإبليسنا الله نامنا يسلطان مارا كرات عندما نجي نزيب له ورد في الحديث أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزي ونفخه ونفسي همزي الموتى ما حبدني ونفخه كبر افل يشمخ بأمسي كانت بلد امان عد انت لما ذكرك تلك رهبك افل بها سنعنا يتعجوا الرئيلة سننفى يوطرع بحقا ونفسه شئري نا يا الذين وقرات بالجسم يود والله لا يشبه المستكبرين قرات الله بعدين وتوادوا هنيا بعدين الذين من جدي على كبر عذاري ونظمة ردائي فمن نازلي واحدا منهما قذفته في ناري شوف أعظنا الله من الكبر ففسع عن كذا تزاد وطع فسكت فسك الكفر فسك عنده فسك الكفر فسك النفاق فسك اليهودية فسق المعاصي الله فمن فسق الكفر ما هنا ككفر ففسق فسوق من ذلك بدليل آيات أخرى إلا أبا إلا إبليس أبا وسق وكان من الكافرين فسق الدم من ذلك نفاق إن المنافقين هم الفاسقون فسق الدم يهود وإن كثير من الناس لفاسقون فسق اليهودية فسق النفاق فسق الكفر فسق المعاصي كما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وقال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فسق الإيش؟ معاصي على فسق الكفر ما نعم خرج لهم فسق يفسق فسوقا الإيش خروج ما ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسقون يكتن في الليل والحرام أي خوارج عن مثيلاتها وخبائث مأخوذ من إيش من الفويسك أي لذيب الفويسك بأيث مقبضاته وتعالده أي طوام يقال رجل فاسق ويقال الجد فساق وفسق أتون إبال ويقال للمبارك السيك في السيك إبال ويقال للاعتقاد فسق اعتقدت فسقه فسقه اين سبب الفسق فسقه اعتقد فسق هو ايه لغا وطاب سينت الله قبلته كبي لغا قاوك انت اسجل فوق انجد فسوق خروج عن طاعه الله الامر يوكي يتاو سياد انبياد افلا تتخذونه تابع تيدو تالله شهون وذريته ذريه ايه إيه تتخذونه إبليس الذي سبق ذكره الذي يعود إليه ضمير وذريته ذرية إبليس من؟ هو شاب وجنود إبليس أجمع جنود أجمع رأسهم يوم إسلامه يليلهم دو بارتي أجمع أولياء أجمع أشكر أجمع قرآن أجمع قبار أجمع قبر عبر أجمع ذرية وذريته ذرية يسويه رجوع وذكاء أولياء وداد أرغاتشو إذو أجشو ألاتشو هنا من دوني إليه تتاتشو وهم لكم أدو لأنان تيك أندن يطلق هنا الصادمين وهم أي إبليس وذريته وذريته إنه يراكم هو وقع ديله أبيل جيله أدو سليه إبليس أدونا ذريا واتشو أدونا أتشو فليل آدم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا مؤمنين إلى الله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وهم لكم عدو عدو يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والمثنى وهم لكم عدو إن الشيطان لكم عدو لا يعني لجمع لمثنى لمؤنث لمذكر عدو يبالا عدو فعول أسعدو عدو فعول عدو ثم قل بعد تزكيت بمت على الواو عدو فنقلنا ما كبرها ثم قطيت ساكنة ثم قيمت الواو بالواو فكيلة عدو عدو عدو عدو نعم فعول المال كجموه وجموع نعم بئس للظالمين بدلا من ان يقطع لك فنوت شرواج يا ابليسن النا ابليسن لروتش ودا دربو بمياز لا الله ودا جنة لواج دربو بمياز اتشو من ان يقطع الله بئس للظالمين بئس للظالمين بئس بئس البدل للظالمين بدلا كميزا استمع استمع إلى رأيكم عندنا داني موج جانما إبليس ناو جيننهم شاطين والدوران رتني هذا مو جانما لات والد إبليس والجين ناو وإبليس ولد الشياطين والجين ولد الجنان يا بذم مثلا رأيك إذا بيشا غير عنه جانما بات إما إبليس ناو وإما ما إذا لنا جين بات إبليس كرتون دارونه بذم إلى من الجين سيبار هي آت رأيهم جين ميلو لجين نوش للنبي كإسالة فطرت ناو بذن كالن إبليس إنكِ أبات أيدلهم يجان رجنو مالتنا في ذل. إيش ملائكة كان من الجن مالت كان نسق أبرو بمنو لا من جنسين بمهونو سام أبرو أشومن. نبر أو كو إذا وصلوا قبيلة من الملائكة نبر من الذين طاروا ياو من الذين دسوا زرباي هونو توالد باي نوراس شوم ياو بكثير ملائكة وسائر سنستطاع شو أيدهم. دجل مثال سناي نغرا مدباچو ملائكه وچال سيار حافظي ابن الذين ذهون سراچو ملائكه وچال جي ملائكه ونيو سي ديگرانيا خالد خلاصا کي يا عزيز يا عزيز قصو بزو ما يتكاچكم دورو دورو كلاتهم زمدام ناتشو كلكتر ميناو كلكتو مينتين نار ابليس مراس اندغانا دامو اسجو لمن خلق تينا بيلو جن دمو يا وجا يعني هو خلق الانسان سلسان كالفق وخلق الجان من ماري جن من نار بلو عندنا دمو وانه كان يقول صفيهنا على الله شطط كان عند جلاتشن با الله لا وشت الناقر نبر آل الى جن وجو ايه صفيهنا يوصفون ما انه ابليس النويل كان نسو زرفهونو قال لنا مونياتشن اباتاتشن على الو ሞኛችን ከኛ ሆነ ባላነሸጥ እናገር ነበር ብለው አን ይሄ ማለት ደግሞ አይ ዞሮ ዞሮ አንድ ናቸው ብዙም አጫቃጫቂ አይደለም غير انه እሱ ኢብሊስ ወለቱ አባናው ካን ከተባረው ወለደው ሸይጣን ናቸው ሳይባረው በፊት ወለደው ጂን ናቸው አይ ጃን ማለት ኢብሊስም የጂን ዘር ነው ካን አጫቃጭቶም ያው ጂን እንደኛ ሙሚን ካፊር ነው ሰጥግም ድረስ كذا كولداتو إبليس لو أسول آدم إن دي آلة كذا ياو يتميتون يولداتو من دستوهون وبذا رقع مئات أمهون مقبوض من تبع ثم قال سبحانه ما أشهدتم على أدقات على سكر قواتهم خلق السماوات يسألهم فترة لنا أشهدتهم والأدمانيزم سمسي خلقه أليه مسكر على در قواتهم ولا خلق أبراعاتهم في خلقاتهم مسكروش على در قواتهم عندي ذكرك عندي ذكر اتاكم الله الله وما كنت متخذ المبيدين عضوا اطمامي وچو دمو اني مندنو انشانا هاير ديغا ارجي يا جي ايدلهوني مبيدين ما ناتو ما نات ابري مبيدي شو انديت دفرجات ايي اطمامي وچو دال وين لا يسدونه ان السبيل على الله جل وعلا شيطاني إنه عدوّن مذلّن مذلّن إذن مذلّن إبليس النائف ذريا وشو أطمان بهنوذي نريد إلا فارجين من ذري الله كأنه تعريب وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنه تمهضرون نبا الله أنه وجنة مكاكة تسير بطر إلا تسير صفا الله أرى أن نزيه إذ بطمان بهنو شيطان ذرا سعين هون انديت اني انجالنا دقافة لكيز اللو. لا الله لا نذير له ولا مشير ولا وزير ولا عديل ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا كفء ولا مثل ولا شبه له. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم نعم ليلان يزالهم هذا أخياو إهير سلالونه لزم الله سنين دي مفهومه هاي مذي الله نونوزيس أدو دارك يزالهم من نقر كرسن من ردا نقر أصلا الله لم يعني قيد الذين زعمت من دون ما يمكن إسكار ذرته في السماوات ولا في الأرض وما له فيما منش وما له منهم وما له منهم من زهير أي زهير فما باري من أمر الله ثم قال سبحانه ويوم يقول ويميل التوبة لكفار وشو الله يوم لك نادوا شركاء يد زعمتم لاني أقرأ رقاتش واتشو أما عليك تعطيني ستروا أتشو ذاري إشي بلو أتشو طو فدعوهم يتروا أتشو أنه فلا نستجيبوا لهم أيو الرق شل لازم أبيت بيلو ندري لهم لزمنا لقرق سنة سيالو يدوه لك أبيت ما إلى التوبة فلا نستجيبوا يتروا أتشو أنه يا من أبناكم يا سادتنا يا كبراءنا يا معبودنا يا أصنامنا يا آلهتنا من الغري سيدو أيضا لم يردوا أبيت ما جمعنا في جمر أبيت ما رمى جالات بغض جمادات دفن ذك ثم بطم عمي فهم أرجعوا الله وجعلنا بينهم موبق بالنفس مكاكل محلك محلكا مأسيا إن هذا قال لنا سيجوهم يا عبيت إلوها تشو عبيت كعب الدنيا سنقلوها تشو نبر اندي قلو نبر خلاص نفس نقرستوا له بزا مكاكل مأسيا جهال نفسك موبيك محلل إذا يا محلل يعني إيش هلاك مأسيا ومن الموبيكات أو بقى يوبيك إيباكا فهو موبك وهو موبك والمصدر إيباك إيباك أيضا ففرق بين الإيباك والإيباك إيباك إهلاك إيباك مكفاد أبقى يأذك أبقا وإيباكا وإن نصر من المرسلين إذ أبقى إلى المشر إلى الفرك المشر إذا يأتي مصدر من ليونا إذا مصدر إيباك أو بقى يوبك إيباك أن بقول بثلوا ويا أن لسكوني عندي كاري باك بلا إيباك إذا نجري موبك أن أي مهلا إيباك مهلا حلا موبك أن أي مهلك أي حلاك مصر مني إفاق أرجن الله شوار الله مكاكري الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا ورع المجرمون النار مجرموت مجرم من فعل الجرم أجرم مجرم إجرام فهو مجرم وهو مجرم فيه إجرام كبت على وجل مسرات ما فظنوا يا كفر وليس جرم أعظم من جرم إلا الكفر وغير الكفر غير الكفر فظنوا أي كانوا إرقد لأن مواقعوها يا وحيدة وجرم من دم يوتكو إنهم يقنعوا واقع واقعوها مواقعوها أي أنا واقعون فيها واقعوها أي واقعون فيها بس على إن دمير واقع واقع مواقعة وبقاعا كما معنى النظر أي مجانب كسر السبع سوال لما رسل وإن دم واقعوها أي واقعون فيها بس على إن دمير تلقيتنا ياو سفر دوال يتبعون نقر أي بايناتا وزيوناتا وسمو فنتم والا دلو تنقروا نبر أي ما يكون مسلوات شو نبر بك اجي كيف بل هم اليوم مستقيمون على ولم يجو عنها مصرفا معدلا ومحرفا مشاشيا مملتيا أيا قنيون يتم بيد جان وين جل مهيدة ششتو ما يملك مارك مهيد مارك أن ركبو كياتا مملك كالا كالي هساري بار نعمة لذل أنزلي وكانوا كشيء مهيد آيلا بائل مؤمنه لا يزو عن ربك من مسكال ذرك في السماء ولا في الأرض ولا أكبر إلا في كتابه ثم قال جل وعلا صرفنا في هذا القرآن مسلم ودقنا الله الله الله